رواية الآباء عن الأبناء فيها مصنفات لأهل العلم كعباس عباس ابن عبد المطلب عن الفضل عن ابنه الفضل بن عباس كذا يليه مثله وائل عن بكر ابنه كذا وائل عن بكر ابنه لأن المثال الأول في الصحابة والذي يليه في من بعدهم كذا وائل ممنوع من الصرف لغير ممنوع بكر كذلك عن بكر ابنه والأصل أنه مصروف ملون لكن النظم اقتضى حذف التنويل كذا وائل عن بكر ابنه بكر على مصروف ولا غير مصروف ومصروف لكن عندنا في النظم مصروف ها غير مصروف شو جر بالكسره وغير مصروف غير مصروف ها يعني الان وجر بالفتحه ما لا يصف الاصل انه جر بالفتحه لكن الان هو مصروف ولا غير مصروف والاصل مصروف يعني لو في النذر قلت عن بكر ما في فعل ايش معنى الصرف عدم نعم هذا البناء ما هو الصرف المعنى هذا البناء بكر ووائل مصروفان اللي حصل انه لم ينون لا بكر ولا وائل فهل نقول انه منعهما من الصرف لان الصرف التنوين عند بعضهم الصرف والتنوين نعم لهم يجعلونه في مقابله ولذلك اذا قلت اذا احتجت الى صرف احمد مثلا الان هو ممنوع من الصرف ويجر بالفتحه احتجت الى تنوينه هل تنونه مفتوحا او مجرورا ها ترى هذه مساله من الدقائق انتبه لها الان اذا احتجت الى تنوين احمد في نظم فهل تنونه مفتوحا بناء على ان الممنوع من الصرف يجر بالفتحه وأنت تحتاج إلى تنوين الممنوع من الصرف تجر بالفتحة وتنوين بفتحتين أو تقول ما دام قبل التنوين يصرف فتقول عن أحمد نعم هذا بس يكسرونه ها يكسرونه خلاص الأصل في المنع رفع التنوين وما دام وجد التنوين خلاص انتهى الإشكال دعات الحاجة إلى التنوين ما له داعي إنك تقول عن أحمد ما معقول إطلاقا ولا يرونه مثل هذا ما دام نونت وممنوع من الصرف ترده إلى الأصل تصرف لأن الصرف والتنوين لا ما ممنوع لا ما ممنوع وما منعه من الصرف إلا أنه سلبه ما يستحقه من تنوين حتى أن ربيعة ما ينومون ما لا ينومون عن أنس يقول عن أنس رأيت محمد ابن فلان يقول محمدا الذي يسمون اللغة الرباعية نسبة إلى ربيعة فهو سلبه تنوين مع ذلك يبقى مصروف لذلك جره بالكسرة عن ابنه بكر بن وائل حديث معروف في السنن والتيمي سليمان التيمي سليمان بن طرخان يروي عن ابنه معتمر بن سليمان في قومي يعني في أمثلة كثيرة لهذا النوع يقولون أن النمل يأتي بعد سنة عن ابنه معتمر في قومي يعني في أمثلة كثيرة من نظائره أما أبو بكر عن الحمرائي أبو بكر الوارد في روايته عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبة السوداء أما أبو بكر عن الحمرائي عائشة في الحبة السوداء فإنه لابن أبي عتيق وغلط الواصف بالصديق هو أبو بكر يروي عن عائشة حديث الحبة السمراء أولا الحمراء جاء في بعض النصوص بصيغة التصغير الحميراء صدق عليها لبياضها رضي الله عنه وارضاه من المؤمنين على انه من اهل العلم من ضعف جميع ما ورد بهذا اللفظ. والزركشي في الاجابه في مستدركته عائشه على الصحابه ذكر بعض الالفاظ التي حسنها بعضهم. اما ابو بكر عن الحمراء ذكروا مثال للاباء عن الابناء لكنه ليس بصحيح. فابو بكر هذا ليس هو الصديق ابوها وانما هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن ابي بكر. تكون عائشه عمه ابيه. اما ابو بكر عن الحمراء عائشه في الحبه السوداء هنا صيغه عائشه في الحبه السوداء وانها شفاء. فإنه لابن أبي عتيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وغلط الواصف بالصديق لما قال عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها والواصف له بالصديق قالوا إنه إسحاق بن إبراهيم الوراق المعروف بالمنجنيقي وعكسه رواية الأبناء عن الآباء صنف فيه الوائلي أبو نصر السجزي الوائلي وهو معال للحفيد الناقلي وعكسه صنف فيه الوائلي وهو معال للحفيد الناقلي يعني من معالي الأمور أن يعنى الإنسان بحديث ذويه وأقاربه أسيما الوالد والجد فإذا روى الابن عن أبيه عن جده وضبط حديث أهله صارت هذه مما يمدح به هذا الشخص حتى ذكر بعضهم في تفسير وإنه لشرف لك ولقومك هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي ويأتي لهذا أمثلة كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه